أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال السادس: ما هي الأذكار الصحيحة التي تقال في حال المطر والريح والسماع الرعد؟ أما بالنسبة للريح فقد جاء الحديث الصحيح في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الحديث حديث صحيح، وهو الدعاء إذا عصفت الريح. وجاء كذلك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فنهى عن سبها وقال: سلوا الله خيرها واستعيذوا من شرها، كما عند أحمد في المسند. وكان أيضا إذا اشتد الريح عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لقحا لا عقيمة، اللهم لقحا لا عقيمة. قالوا: اللقح هنا أي التي تحمل الماء، فيسأل الله أن تكون هذه الريح هي التي تدفع السحاب وتحمل الماء وليست عقيما. العقيم هي التي لا ماء فيها. أما بالنسبة للمطر ففي صحيح البخاري: اللهم صيبا نافعا، هكذا يدعو عليه الصلاة والسلام إذا نزل أو رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. ما معنى هنا اللهم صيبا نافعا؟ يعني: يا رب أصبب علينا المطر، لكن يكون نافعا لا ضرر فيه، لا هدم لا عذاب. فإذا نزل المطر يستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا خاف ضررا بسبب نزول المطر لا بأس أن يدعو أيضا بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، كما صنع عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة كما في الصحيحين من حديث أنس، دعا أن الله يفرق المطر على الجبال والضراب وبطون الأودية. ويستحب الدعاء عند نزول المطر، فإن الدعاء مستجاب. أما بالنسبة للرعد فلم يصح شيء في السنة، لكنه جاء من قول عبد الله بن الزبير، وعليه أهل العلم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا سمع الرعد يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا جاء في كتاب الله في سورة الرعد. أما أثر ابن الزبير فهو أثر حسن جاء عند البخاري في الأدب المفرد، وقد روي مرفوعا ولا يصح. نعم.